الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا فهي هدر، لأنه مال لسيده، فلا يثبت له مال في ماله كما لو لم يكن رهنا. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن جنى على سيده. تقدم لنا الكلام على جناية الرهن، فجناية الرهن قد تكون على غير سيده، على أجنبي، فالجناية منه مقدمة على الدين الذي كان رهنا فيه، لأن الجناية هذه تتعلق برقبته، وهي مقدمة على حق سيده. فلأن تكون مقدمة على حق المرتهن من باب أولى. فإذا جنى الرهن على شخص ما، فيقدم حق الجناية على حق المرتهن. الكلام هنا الآن في هذا الفصل: إذا جنى الرهن على سيده، فلا يخلو إن تكون الجناية هذه تقدر بمال أو تقدر بالنفس. فإن كانت تقدر بالمال فهي ساقطة، لأن الرهن مال لسيده، وهذه الجناية مال لسيده، فلا يكون ماله على ماله، وإنما يبقى الرهن على ما كان عليه بيد المرتهن. إيضاح هذا بالمثال: الرجل مدين وأعطى هذا الرقيق الذي هو ملكه رهنا لصاحب الحق، مدين بمائة ألف، ورهنه هذا الرقيق، قال: يكون عندك رهن تستوفي منه إذا عجزت عن السداد. الرهن هذا الذي هو الرقيق تعدى على مال لسيده فأتلفه، أو ضر سيده ببدنه فقدر هذا الضرر بمال، فجاء السيد للمرتهن يقول: حقي هذا في هذه الجناية مقدم على الرهن، فالرقيق مثلا بمائة ألف والدين بمائة ألف، وهذه الجناية التي حصلت على السيد بخمسين ألف. فيأتي السيد للمرتهن ويقول: العبد هذا نبيعه، والخمسين، خمسين ألف من قيمته تكون لي عن الجناية التي حصلت، ويبقى رهنك بالخمسين ألف. يقول المرتهن: لا يا أخي، هذه جناية مالك على نفسك، أو جناية مالك على مالك، فأنا حقي مقدم، أنا مرتهن. ففي هذه الحال يكون حق المرتهن مقدم على حق السيد، لأنه ما يمكن أن يقال له يفدي ماله بماله أو يلزم ماله بسداد ماله، لأن الكل ماله. فالجناية إذا حصلت من الرقيق على سيده موجبة لمال فإنها هدر، لما خسارة في ماله هو، مثل لو كان في يده ليس برهن مثلا وجنى، ما يقال جناية عبدك تأخذها من زيد أو من عمرو، وإنما جناية مالك على مالك. نعم، فهي هدر لأنه مال لسيده، فلا يثبت له مال في ماله، لا يثبت له مال الذي هو الجناية في ماله الذي هو الرقيق. نعم، وإن كانت موجبة للقود فيما دون النفس فعفى على مال سقطت مطلقا لذلك. وإن كانت موجبة للقود فيما دون النفس فعفى على مال سقطت مطلقا لذلك. لو كانت جناية العبد على سيده ببتر يده أو رجله أو فقع عينه، فالسيد في هذه الحال له الحق في أحد أمرين: إن شاء القصاص فمن حقه، وإن شاء قال أريد مال بدل ما هذا الرقيق مرهون رهن نبيعه ونأخذ حق الجناية هذه والباقي يبقى رهن. إذا طلب القصاص كما سيأتينا فمن حقه ذلك، لأن القصاص ليس مرادا به المال وإنما مرادا به الردع والتأديب والزجر، فيقول هذا فقع عيني، فإذا سامحته وتركته بدون قصاص ربما تعدى الرقيق الآخر وقطع رجلي، وقال السيد يسمح فأنا أريد القصاص من رقيقي، نقول من حقك، ما حد يعترض عليك في طلب القصاص، لكن السيد عفى قال أنا عافي عن القصاص لكن أريد مال. منين المال؟ قال من رقبته، كما لو جنى على أجنبي نأخذ عليه الإقرار بهذا حتى لا يتراجع، يقول إني موافق على التنازل عن القصاص وأريد مالا من رقبته، فإذا قرر هذا قلنا المال مالك وليس لك مال من مالك، وإنما مالك رهن، وحق المرتهن مقدم على حقك، إنك هو ملكك في الأصل فأنت بذلته للمرتهن، فلا يمكن أن تستعيده وتقول أريد مال. وإن كانت يعني الجناية موجبة للقود فيما دون النفس، موجبة للقود لأن في قود في النفس وقود فيما دون النفس، قود فيما دون النفس يعني في اليد في الرجل في العين في الأذن في السن القصاص، وقود في النفس يعني إذا قتل النفس دفعة واحدة. فهذا الكلام فيما إذا كان القود فيما دون النفس لأجل أن نعرف أن السيد موجود باقي يملك العفو ويملك المطالبة، فقال أنا ما أستفيد من القصاص من فقع عين رقيقي أو قطع أذنه، لكن أريد أن أشارك المرتهن في القيمة، أريد مال. فإذا قرر لنا هذا إنه تنازل عن القود وأراد المال نقول والمال من باب أولى يسقط، لأنه لا يكون لك مال على مالك، سقطت مطلقا لذلك. نعم، وإن أحب القصاص فله ذلك، لأن القصاص يجب للزجر والحاجة تدعو إلى زجره عن سيده. وإن أحب القصاص فله ذلك، يعني ما يعترض عليه المرتهن، يقول لا يا أخي لا تفقع عين هذا الرقيق. الرقيق رهن في ديني أنا، وديني 100,000، والرقيق هذا إذا فقعت عينه صار ما يساوي إلا 50، فلا تفقع عينه. أقول لا، القصاص مقصود وليس القصاص مجرد انتقام أو مجرد تشفي، وإنما فيه تأديب للمجتمع ككل. والقصاص في النفس فيه حياة، سماه الله جل وعلا، الذي هو قتل سماه الله حياة لما فيه من الفوائد. والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة. قد يقول قائل كيف يكون القصاص الذي هو القتل في حياة؟ نقول نعم، في حياة للمجتمع، في سلامة، لأن المرء إذا عرف أنه سيقتص منه توقف عن القتل، فسلم من أراد قتله، ثم يسلم هو كذلك لأنه توقف، لو قتل قتل، ثم يكون فيه زجر للمجتمع كله، من تسول له نفسه يقول ترصد لفلان واقتله واستريح منه، ثم ماذا؟ سلم نفسي، والسجن 5 سنوات 10 سنوات، تتبدل الأحوال من حال إلى حال نطلع. فيحصل كثرة القتل بسبب هذا إذا لم يكن قصاص. وإذا عرف من يقدم على القتل بأنه سيحكم عليه بالقصاص قال لا، ما الفائدة، أقتل هذا ثم أقتل أنا، يعني كأني قتلت نفسي، لا أتركه. فالقصاص زاجر للمجتمع كله عن سفك الدماء. ولهذا نلاحظ والحمد لله في هذه البلاد، لأنها تنفذ الأحكام الشرعية ويحكم بالقصاص، أن القتل فيها قليل، بخلاف الجهات الأخرى التي يحصل فيها القتل ثم السجن، ثم بعد السجن العفو أو الخروج بسبب من الأسباب. ما في قصاص فيكثر فيه القتل، في قصاص فيه ردع، فيه زجر. فالقصاص فيه مصالح عظيمة، والله جل وعلا أحكم الحاكمين يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول. وإن أحب السيد القصاص قال ما أريد هذا فقع عيني وأتركه يمشي بعينين فقد فقع عيني، لا أنا أقتص منه، نقول من حقك. يقول هذا كسر رجلي متعمدا، أتركه يمشي هكذا بالرجلين الثنتين وأنا أعرج؟ لا، خلوا مثلي، علشان تأديبا له وردعا لمن تسول له نفسه التعدي، لأن بعض الأرقى يشعر بالظلم ويشعر بالأذى من سيده فيتسلط عليه في وقت ما يكون عنده أحد فينتقم منه. وإن أحب القصاص فله ذلك، يعني السيد أحب أن يقتص من عبده فله ذلك، لأن القصاص يجب للزجر، ما هو بالصفة حق فقط بل فيه زجر، والحاجة تدعو إلى زجره عن سيده وزجر غيره ممن تسول له نفسه أن يفتك في المجتمع. نعم. وإن كانت على النفس فللورثة القصاص، وليس لهم العفو على مال في أحد الوجهين، لما ذكرنا في السيد ولأنهم يقومون مقام المورث. وإن كانت على النفس، يعني الجناية، جناية الرقيق على نفس سيده، ليست الجناية فيما دون النفس، لأن الجناية جنايتان، جناية فيما دون النفس وجناية على النفس. الرقيق اختلى بسيده وهو رهن فقتل سيده، فأصبح الورثة ورثة السيد يطالبون بالقصاص. إن طالبوا بالقصاص فلهم ذلك، لأن فيه شفاء لغيظهم لما في قلوبهم، هذا الرجل قتل أباهم فيقتلونه فلهم ذلك. وإن أرادوا المال ففيه قولان. إن أرادوا المال قال الوجه الأول ليس لهم مال، لأنهم يقومون مقام السيد، والسيد إذا عفى على مال ماله شيء، لأنه ما يمكن يأخذ مال من ماله، أصل الرقيق ماله ثم يأخذ منه مال، لا، الرقيق مرتهن مرهون لشخص فهو بيد المرتهن يستوفي منه. فإن طالبوا بالقصاص فلهم ذلك، ما أرادوا القصاص وإنما أرادوا المال، الوجه الأول ليس لهم شيء لأنهم ينوبون عن السيد، ينوبون عن الموروث، الموروث السيد، لأنه هو هم ورثوه وهو له، ليس له المطالبة بالمال وإنما له المطالبة بالقصاص إن شاء. نعم. ولم يكن له العفو على مال فكذا، يعني الموروث الذي هو السيد مثل ما تقدم لنا ليس له العفو على مال وإنما له القصاص أو العفو مجانا. نعم. فكذلك وارثه لا يعفو على مال لأن هذا الحق أتاه من طريق الموروث، من طريق الموروث الذي هو السيد. نعم. والثاني لهم ذلك لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم فأشبه الجناية على أجنبي. والثاني الوجه الثاني قال لهم العفو عن القصاص والمطالبة بالمال، فيباع الرقيق وتكون قيمته بمثابة الدية للسيد ويسقط الرهن. لما يرحمك الله؟ قال نعم، لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم، حينما جنى هو ملك للسيد ما هم ملك لهؤلاء، فما يقال إنهم طلبوا المال من مالهم، وإنما الجناية حصلت حينما كان الرقيق ملكا للسيد وهم ورثوا هذا، فقالوا كأن الجناية حصلت على أجنبي مثل الفصل الأول، يعني الجناية حصلت على غير من سيستلم المال، وقالوا لهم المطالبة بالمال لأن الجناية حصلت على السيد ولم تحصل عليهم، فكأنها على أجنبي فمن حقهم المطالبة بالمال. نعم. فصل. فإن جنى على مورث سيده ولم ينتقل الحق إلى سيده فهي جناية على أجنبي. فإن جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق إلى سيده فهي جناية على أجنبي، وإن انتقل إليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه فللسيد القصاص والعفو على مال، لأن المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه. تصويرات للمؤلف رحمه الله بعيدة لكنها تزيدنا انتباه وإدراك للمواضيع وإن لم تقع، وفهم للموضوع واختبار للذكاء. وإن جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق لسيده فهي جناية على أجنبي. جنى على موروث سيده، جنى على والد سيده، أو جنى على ابن سيده، أو جنى على أخي سيده، جنى على شخص يرثه السيد، إلا أن هناك حاجب يحجبه. جنى على موروث لسيده مع وجود حاجب يحجبه. فمثلا جنى هذا الرقيق الذي هو رقيق لعمرو على أخ لسيده، جنى على أخ لسيده، والأخ هذا أبوه موجود، فجاء الأب، الأب من حقه يطالب بالجناية على ابنه وهو ليس بسيد، ومن حقه المطالبة بالمال أو بالقصاص. قبل المطالبة مات الأب، انتقل الميراث لمن؟ للسيد. وهذا مراده، ولم ينتقل الحق إلى سيده فهي جناية على أجنبي، جناية على أجنبي من حق الوارث أن يطالب بحقه. وإن انتقل إليه، انتقل الميراث إلى السيد وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف، انتقل الحق إلى السيد وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف ثم سرت على النفس، جنى على أخي سيده وأبوه أبو المجني عليه موجود، هذا يستوفى مالا أو غيره. جنى على أخي سيده في حال حياة أبيه ثم إن الأب مات، وانتقل الحق للسيد وكانت الجناية على طرف ثم هذه الجناية سرت فمات الأخ بسبب هذه الجناية، فللسيد القصاص والعفو على مال. القصاص هذا لا إشكال فيه، واضح، لكن العفو على مال، نقول المال الجاني من كل سيده، والمال الذي يطالب به منين يطالب؟ من رقبة هذا الجاني، كأنه يطالب ماله بماله. كيف يطالب؟ يقول نعم، لأنها وجبت لغيره وهو ورثها فيما بعد، فمن حقه أن يطالب. كيف يطالب؟ يقول للمرتهن نبيعه ونستوفي الجناية وما بقي فهو رهن بيدك، لأن هذه الجناية وجبت لغيره وورثها هو، ثم مات المجني عليه فسرت إلى النفس، فمن حقه أن يطالب بالمال أو يطالب بالقصاص. نعم. وإن انتقلت إليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه فللسيد القصاص والعفو على مال، لأن المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه. المجني عليه ملك هذا الشيء ثم إنه مات فورثه عنه السيد. نعم. وإن كانت على النفس فكذلك في أحد الوجهين. وإن كانت على النفس يعني الجناية على النفس من أول الأمر ليست على طرف وإنما هي على النفس من أول الأمر فمن حق السيد أن يتنازل على المال ويطالب بالمال من رقبة الجاني الذي هو الرقيق. نعم. والثاني ليس له العفو على مال. هذا الوجه الثاني في أحد الوجهين، الوجه الأول له العفو على مال والوجه الثاني ليس له العفو على مال كما لو كانت الجناية على نفسه. الوجه الثاني يقول لا ليس له العفو على مال لأن المال آل إليه فلا يقال آل إليه ماله لأن أصله ماله. نعم. كما لو كانت الجناية على نفسه وأصلهما هل يثبت للموروث ثم ينتقل إلى الوارث أم للوارث ابتداء؟ هذه على الخلاف، هل الجناية على النفس تثبت أولا للمجني عليه ثم تورث عنه أم تثبت من أول الأمر للوارث؟ فإذا كانت من أول الأمر تثبت للوارث فليس له العفو على مال لأنه كأنه يطالب ماله بماله، وأما إذا كانت تثبت للمجني عليه ثم تورث عنه فهو ورث هذا المال ولم يطالب ماله بماله وإنما ورث المال المجني عليه ثم آل إلى الوارث الذي هو السيد. نعم. وأصلهما هل يثبت للموروث ثم فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال لأن ماله، فإن قلنا يثبت للوارث ابتداء فليس له العفو على مال كالجناية على طرف نفسه، وإن قلنا يثبت للموروث فله العفو على مال لأن المال للمجني عليه ثم آل إلى السيد بعد ذلك. نعم. وإن قلنا يثبت للموروث فله العفو على مال لأن الحق ينتقل إليه على الصفة التي كان لمورثه لكون الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم. وإن كانت الجناية موجبة للمال أو كان للموروث قد عفا، وإن كان الموروث قد عفا على مال ثبت ذلك للسيد لذلك فيقال كانت الجناية على الموروث موجبة للمال أصلا أو كان الموروث الذي هو المجني عليه قد عفا على مال قبل موته ثبت ذلك للسيد لذلك فيقدم به على المرتهن لأن المجني عليه في الأول عفا على مال جني عليه ثم على عفا على مال ثم سرت الجناية فصارت الجناية هذه المقدرة بمال للسيد آلت إليه بالميراث من المجني عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.